حواس كتيرة، والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية. يبقى كلمة فتح حسته يعني إيه بقى؟ أن أعمل كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة، ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضو لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمة، ويقولوا لا كرب وأنت رب. الأشياء اللي تعز عليك بقانونك إلجأ إلى مين؟ إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر هيك قام إلى الصلاة، يعني وقف بين إيدين رب، يا رب دي فوق أسباب ما أقدرش عليها، يقوم ما انتهيش للسلام إلا وقد إيه فتح عليه بالإيه بالحلو. جربوها في أي شيء يصيبه. ولا تيأسوا من روح الله، إنه أي القضية المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المؤمن، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي ملوش رد هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت وملوش رد. يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى لازم ينتحر، مش لازم يحصل. انما المؤمن ما ينتحرش ولا برضه ليه يا رب، ليه يا رب يعني لا كربه وانت رب، ليه يا رب يخلصني مني، ليه يا رب يخلصني، لا انا مع ان شاء الله. اذا لا ييأس من روح الله الا الايه؟ ليه؟ ام قال لك لان لما يكون عندك اشياء الاسباب التي اعطاها لك اكدت، انما بقي معطي الاسباب يجيب لك بلا اسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب، يعني ايه؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش تخلف الحساب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، شوف لقطه اسمها النقله، اسمها الايه؟ سيبنا يوسف وسيبنا ابوهم وسيبنا مش عارف ايه وفوجئنا بانهم ايه، ما قالش بقى ومشوا وراحوا وجم التفاصيل دي. فلما دخلوا عليه، كلمه عليه ده ضمير، والضمير لازم يعود على معلوم، على مين؟ طب وهو في غيرهم وهو مش بطل في الحكايه الا مين؟ المسائل عند يوسف كلها. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز، شوف بقى الترخيم ده، يا ايها الايه العزيز، مسنا واهلنا الضر، الجوع صيرنا الى هزال. شوف ترقيقه في القلب، تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف، بينقلوا الى من اعلى له ومن ادنى. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزداه فأوف لنا الكيس وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله، طب ده هم دي يتحسسوا من يوسف وأخيه، قال لك ما هو ده المثل، يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفخيم، علشان ما لما كلمة عزيز دي يعني المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وإيه، يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن إيه؟ عن سلطانك كده برضه سألناه عزيز. مسنا وأهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كسر الجوع فعايزين طعام، وجئنا، شوف الكم، وجئنا بالأسمان ببضاعة مزجاة، ما احنا عارفين. فلما وجدوا بضاعتهم ايه ردت إلى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه، يشتروا بيها. يبقى البضاعة المزجاة يعني الأسماء، مزجاة يعني إيه بضاعة مزجاة؟ نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الدفع مدفوعة، ألم ترى أن الله يزجي سحابا يدفع كده على بعضه ثم يؤلف بينه، مش كده؟ ثم يجعله إيه ركاب، يزجي يعني إيه يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني تكفي الفحد عن ايه؟ ام قال لك الذي معه البضاعة يدفعها لانها يعني زي كده يبقى يدفعها كده ومرتاح.

إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الإحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجدوا هنا ما طب ما دام له والغير ما كان يقول إليه، قام قال لك ما هي دي تبقى فيه إحسان إليه. إذا كان بيكرم من أجله يبقى مش إحسان إليه برضه، إذا إحسان إليه. هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لأن احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطرة، وقوم يعيشون على الانعزالات الأسرية ما لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توطن لهم في مكان، مش بنيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزة والمش عارف الأول بتاع، لا ده يتتبعون أرزاقهم من من منابت الكلى ومساقط المياه، شوية فيها كلى خضرة كده يروحوا واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنوهم رحيل لحد ما يخلصوا شوية الخضرة دي، يبعثوا بقى الرواد يشوفوا حتة فيها خضرة تانية ينتقلوا تانية. طب هيتوطنوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه؟ ازاي ما تنفعش؟ وبعد ذلك يعيشون على الايه؟ على كل ما هو فطري، مفيش تنعمات الحضارة. ليه؟ لأن فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل تملي ظاهر رايح هنا رايح هنا، إنما الحضر أن يحضر إليك كل شيء وأنت في المدينة، كل حاجة تلاقيها، تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير عطل. إنما في البدو أنت تذهب إلى الخير في اللبس في كل حاجة، يبقى ده اسمه إيه؟ ولذلك شوقي رحمة الله عليه حب يديني الصورة دي اللقطة دي عشان يديني فرق بين البدو وبين الإيه؟ وبين الحضر. فصنع مناظرة بين واحدة تتعصب للبدو واحدة تتعصب للايه؟ للحضر. كويس كده. ابن جريح لما راح يزور الجماعة في الحي وفي الخباء بتاعهم، فواحدة قامت قالت له هند، قالت له سئمنا من البيد يا ابن جريح، احنا يعني ايه ورثنا من البدو دي ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية. يعني تشوف المناظر هي ايه، واحد عمال بيحلب الشعر بتاعته وواحد عمال بيولع ليه. مغنيكم معبد والغريب، كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع، وقينتنا الضبع العاوية، واحنا نقول نسمع الضبع بناء والكلب الزئير والمش عارف ايه. يبقى ايه؟ سئمنا من البيدي يا ابن زريح ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية. مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا اللي بيغنون الضبع العهوية، وهم يأكلون فنون الطهاء. الطهاء قاعدين يلونون لهم بقى في الايه؟ في الاكل. واحنا غلابة ونأكل ما طهت الماشية. ايه اللي طهته الماشية؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشية، ما بتعملش انت بحاجة، بتمشي في البتاع هي وتاكلها، هي اللي طهته. مغنيكم معبد والغريض وقينتنا الضبع العاوية، وهم يأكلون فنون الطهاء ونأكل ما طهت الماشية. دي صورة تصور حياة مين؟ حياة البدو. ليلى متعصبة للايه؟ للبدو. قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح، اعتسفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها اي على وطنها قاسية، فما البيد إلا ديار الكرام ومنزلة الزمم الوافية، لها قبلة الشمس عند البزوغ وللحضر القبلة الثانية. شوف جابة الميزان. ونحن الرياحين ملء الفضاء، ريحانة مزروعة ايه؟ في فضاء واسع، وهن الرياحين في آنية في الشالي محطوطة في البلكونة. ونحن الرياحين من الايه في الفضاء، وهن الرياحين في ايه في آنية. وبعدين جابت الحته الدقيقه بتاعه القيم دي، ماديات كلها. ويقتلنا العشق، البدويه يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت. ويقتلنا العشق والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافية، صحتها تيجي على الحوض. ادي ادي ادي تبقى حسنة يعني. وقد احسن بي تبقى ايه؟ الاخراج يا سيدي وجاء بكم من البدو. هتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضارة الواسعة اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل كل حاجة. وقد احسن بي